الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده. والتسليمة الأولى فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا واتبعنا ما علمتنا ورزقنا العلم ينفعنا يا كريم. أما بعد، وقف ويسمع الإمام قال ويسمع الإمام استحبابا التكبير كله من خلفه ليتابعوه، يعني هو علل اسمع يجب من الإمام يرفع، يستحب أن يرفع الإمام صوته ليتابع من خلفه. قال وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده للمتابعة. والتسليمة الأولى، وهذا ما قالوا في التسليمة الثانية، يعني ما لحد التسليمة الأولى، قال أن التسليمة الأولى خلاص تحصل متابعة. إذا سلم الأولى لا يشترى أن يسمع من خلفه التسليمة الثانية، أن يعني يكتفى بالأولى. والظاهر والله أعلم أن التسليمة الثانية كالأولى، لأن المأموم ممنوع من الانصراف من صلاته حتى يسلم الإمام التسليمتين، لا سيما إذا قلنا أن التسليمة الثانية ركن أيضا، وسيأتي هي التسليمة الثانية ركن أو ركن في الفريضة دون النافلة. على كل حال، القول الثاني اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن اسمع الإمام خلف واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويدل على ذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رفع صوته بالتكبير والأصل أنه لا يفعل مأموم مثل هذا إلا لحاجة الشرعية. فلما رفع أبو بكر رضي الله عنه مثل ذلك الصوت ليسمع من خلفه دل على أن أمره واجب، وكما ذكرنا فإنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شنو بس ما يتم الواجب غيره؟ ناس ما قلنا أن الصف الأول لهم جور الصفوف من خلفهم لأنهم يتابعون بهم. يحسن، لكن مو في كل أفعال الصلاة، في السجود، في الركوع تشوفونهم؟ لا، هو شلون يشوف الإمام وهم كلهم ساجدين؟ ما يحسون فيه؟ اي لا، يعني يبقى أن في خط تكون في إشكال، يعني لأن شيخ قاعدة في قاعدة في الصلاة كل يعني قول فصفة هالقول مستحبة، يعني مشترط فقط النطق نفس القراءة الصلاة سال الأذكار، فالجهر يكون شيء زايد، هذا يكون مستحب. إيه، لكن هذا مثل شنو؟ القراءة. أي قراءة؟ قراءة السورة بعد الفاتحة، الجهر في القراءة. هي قراءة سورة الفاتحة هي أصل سنة، لكن قلنا قراءة الفاتحة. طيب قراءة الفاتحة الجهرية والسرية، هل يحصل إخلال بالمتابعة؟ لو سلمنا أنها سنة، لكن هل يحصل إخلال بالمتابعة؟ ما يحصل إخلال بالواجب، لكن هل يحصل إخلال بالواجب؟ خاصة إذا الصفوف طالت اليوم ما هم يقفون، قد يحلق على ما يركع الإمام أو سجد على ما يدل اللي وراء الإمام قاسم الله الحميدة. قال فإلا يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المؤمنين. شو الآن لما يجهر بعض المؤمنين؟ قال في عيد بكر معه صلى الله عليه وسلم متفصل عليه، وفي ذلك على أنه أيتم الواجب الذي هو واجب. لكن الشيخ سا يذكر أنه لو فعل هذا الأمر غير حاجة لا يبعد أن يقال أن الصلاة باطلة، يعني يجهر الإمام، يعني مثل صلاة الحرم اليوم هذا اليوم فضلا عن التمطيط، إذا لم تكن هناك حاجة ووجد هذا التمطيط قد يقال بطلان صلاته. ليش أنا مو ذكر شرعي صلاة؟ إيه، لكن غير حاجة، والأصل بس ما يتكلم إلا لحاجة خاصة رافع الصوت ما هو مطلوب المأموم. يعني يا شيخ سامي يقول أشبه ما يكون بالعبث، شان بساعات ما أصل صوت الإمام خاص. لا الحرم قد نعم أخص التبطيط الزايد هذا اللي أشكلنا، يعني معارض صلاته أقل ما يقول النقصان. كقراءته كقراءته أي كما يسن الإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين. أولتي ولا أولتي؟ أولتي أحسنت. عندك شنو؟ ما عندي شيء. مشكلة شيء. أولتي غير الظهرين. أولتي ما تمشي شيخ؟ أولتي أولتي. ما أدري. الظهر أولتي. مثلنا أول. كقراءته كما يسأل الإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر العصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء في الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. هذا كله سنة، قد يقال بوجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. على كل حال الكسوف طبعا خلاف الشافعي، فيأتي موطنها كسوف هل يجهر أو لا يجهر، وهذا كله في حق الإمام، فالإمام يسن الجهر حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر، وأما غير الإمام سيأتي ذكر الأمر. قال وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه، ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبضك على يسراه بيمينه. طيب. قال وغيره أي غير الإمام هو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، أي سر بقراءته كلها، لكن ينطق به حيث يسمع نفسه. قبل حيث يسمع نفسه بالنسبة للمأموم فالجهر في حقه مكروه، الجهر في حقه مكروه. لماذا؟ إنه سيشوش على غيره، والأصل فيه الاستماع لقراءة الإمام. الأمر الثاني بالنسبة للمنفرد، فما هو المذهب في الجهر والإصرار المنفرد؟ يسر. ها؟ مخير. ما قال يسر مني؟ يسر بذلك كله في الفرائض، لكن في النوافل هم يقولون يخير بين الإصرار والجهر. طيب. قال لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا من كل واجب. الآن لابد من النطق، النطق لا يتأتى إلا بتحريك شفتين، وذلك من غير تحريك شفتين. وهذا أسهل يقع لكثير من الناس، هذا هم يقرأون القرآن، يقرأ القرآن وهو ما لا يحرك شفتين، فلا يسمى قراءة فضلا عن الصلاة، فلم يأتي بالأذكار ولا بالقراءة الواجبة، هذا ما في إشكال. الأمر الثاني النطق لو حرك شفتيه، فما هو المقدار الواجب في تحريك الشفتيه؟ المذهب هو الجمهور أنه يجب أن يسمع نفسه لا غيره. كان عندنا شخص هنا دار خلف حديث يعني ظهر السنة، فكان كل الناس تأذون من قراءة صلاة يمة، لأنه يقول أقول جماهير العلم على أنه يجب إسماع نفسه، لكن الفقهاء ما قال إسماع غيره، قال إسماع نفسه، بدل أنها مرتبة تختلف. يعني هل يحصل؟ نعم، أنت عندما تذكر حاجة تكلم أنت تسمع نفسك لكن ما يسمع غيرك، هذا هو المراد. أما بحيث يسمعك من بجانبك وقعت بالكراهة، فقالوا يجب بحيث يسمع نفسه وجوبا من كل في كل واجب، أي في كل نطق واجب، إن لا يكون كلام دون الصوت، وهما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه، إن كان هناك مانع فيأتي بهذا المقدار ولو لم يسمع نفسه، يأتي بهذا المقدار ولو لم يسمع نفسه. هذا ما ذهب إليه المؤلف كما ذكره قول جمهور أهل العلم، لكن وجه ثاني في المذهب اختار شيخ الإسلام ذلك لا يجب، إنما الواجب هو النطق، والنطق يحدث بغير صوت كم خلاف لما ذكر المؤلف، ما لابد أن يكون بصوت. شيخنا يخالف تعارضهم بالطلاق. شو طلاق؟ لو طلق ما أسمع نفسه بس نطق. هذا. إيه قال المذهب أصدق. إيه. إيه أحسنت. لذلك المذهب شو يقولون في الطلاق؟ يقول تلفظ به ما أسمع نفسه وقع الطلاق. وهذا حقيقي مثل أحسنت. شو ما يفرقون بين الحقوق المتعلقة بالعبيد والحقوق المتعلقة بالله عز وجل؟ نذر. شو النذر؟ أتوقع نفس الشيء. لا هو الأصل ما يفرق، الأصل أنه جاء باللف وما جاء باللف، يعني الطلاق ما يقع إلا ملفوظ، ما يقع بالنية ولا يقع بالإصرار بالسر، فمشترطون اللف في الطلاق. طيب فقالوا اللف يتأتى بالنطق ولو لم يسمع نفسه. نذر نفسه شيخ لو نطق به ولم يسمع نفسه نذر حق لله ايه ينعقد يعني ينعقد يعني ما ادري ما في مشكله، مر عليه التفريق بس ما راح. طيب قال رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى ثم اذا فرغ من التكبيره يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعله قال ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. نعم يقول رحمه تعالى في صفة ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه، وكما معروف قال ويجعلهما تحت سرته استحبابا. هو ذكر الآن مسألتين، مسألة أولى قبض وضع اليمنى على اليسرى، الثاني موطن الوضع. فأما وضع اليمنى على اليسرى فالمؤلف يقول يقبض الكوع يسرى، يعني بهذه الصفة يقبض الكوع، وهذه الصفات الواردة، وورد في ذلك الكف وضع على الكف وضع من غير قبض، وورد الساعد على الرزق والساعد، وهذه كلها من الصفات التي تأتيها السنة، وذلك يفعل كلها من باب صفات متنوعة. قال ويجعلهما تحت سرته، وهذا حديث أثر عادي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، هذا حكى النووي رحمه الله اتفاق على ضعفه، النووي رحمه الله حكى الاتفاق على ضعفه. ويقول أهل العلم أن المواطن ذكرت في وضع اليمنى على اليسرى موطنها لا تخلو من مقعد، لكن أصحها هو حديث ابن خزيمة يضع اليمنى على اليسرى على صدره، اليمنى على يسرى على صدره. ويؤيد هذه الصفة صفة الوضع على الرأس والساعد، أحسنت، على الرأس والساعد، لأن ما تتأتى هذه الصفة إلا على الصدر، أما كان تحت السرة فما يتأتى أن يأتي بهذه الصفة، نعم يتأتى القبض على الكوع كما ذكر المصنف، لكن ما تتأتى الصفة التي جاءت بوضع الكف على الرأس والساعد والذراع. طيب قال تحت السرة استحباب، يقول علمنا السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، هذا كما دخلنا قلنا واتفقوا على ضعفه. قال رحمه الله ينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة، ثم يستفتح ندما فيقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك أي كثرت بركاته وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. نعم قال وينظر المصلي استحبابا مسجده مسجده مسجد موضع الصلاة مسجد موضع السجود شو مسجد موضع السجود مسجد موضع الصلاة لا كلهم الصلاة موضع السجود. في هذا الموطن يجوز أمرين، مسجد بكسر الجيم مسجد، وبعضهم يفرق فيقول المسجد هو مكان الصلاة، ومكان يصلى فيه ويسجد فيه مكان عموما، أما موضع الجبهة وضع الجبهة ووضع السجود هو مسجد مسجد أو نعم. فهنا ماذا أراد؟ مسجد أو مسجد؟ مسجد. أو بعضهم يقول مسجد، وبعضهم يقول مسجد الصحيحة أيضاً. ولذلك في الحاشية ذكر عندكم أيضاً كسر الجيم. شيال. وغط التح. بركة. قالوا مسجد بفتح الميم وكسر الجيم. وتفتح موضع السجود نفسه. نعم وتفتح يعني أصلا مسجد وجود مسجد. كل حال كلهما صحيح يعني عرفت موطن الصلاة الأرض أو عرفت موطن الجبهة فكلهما صحيح. قال أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف الإحادة. هناك مواطن الفقهاء رحمه الله يذكرون أنه يستثنى من النظر في موطن السجود. طبعا أيهما ينظر؟ هم بعضهم يقول موطن السجود بعضهم يقول ينظر للإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عن صلوا كما رأيتم يصلي إنما ذاك تتموا بي وتعلموا صلاتي. فقال ينظر أمامه كذلك حديث الكسوف رأيت الجنة والنار. وقيل أن ينظر للمسجد أي موضع السجود لأنه أخشع ويبعد عنه الصوارف شغل تصيفه عن النظر إلا في صلاة خوف. هذا موطن أول. وصلاة خوف قالوا لأنه يشرع له أن يحذر من العدو أو نحو خاصة إذا كان العدو باتجاه القبلة. وقد يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا للشعب فجعل ينظر إليه وهو في الصلاة يعني ينظر إليه وهو في الصلاة. وكذلك الموطن الثاني قال حالة التشهد ذكره القاضي أنه ينظر في حالة التشهد إلى السبابة في حديث ابن الزبير لا يجاوز بصره سبابته. والموطن الثالث قالوا عند إذا كان خلف الكعبة ينظر الكعبة ذكره بالمفلح في المبدع. والأقرب الله أعلم أن الكعبة كغيرها ينظر موطن السجود فلا يشرع إلا في حال الخوف لحاجة وفي حال التشهد. ثم يستفتح ندبا خلافا لمالك فإنه لا يرى مشروع استحباب دعاء الاستفتاح لكن السنة مقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير قبل القراءة ما تقول؟ فقال أقول كذا كذا كذا فيقول سبحانك اللهم أي ينزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك كثرت بركاته وتعالى جدك ارتفع قدرك وعظم ولا إله غيرك أي لا يستحق أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه السلام يستفتح بذلك رواه أحمد وغير من حديث هو رد مرفوعا ورد كذلك موقوفا عمر صواب وقفة كأنه أي نعم رجحوا وقفة ولحديث عمر أنه قال به في المنبر أمام الصحابة ذلك إمام أحمد رحمه الله يقدم حديث استفتاح عمر على غيره من الاستفتاحات. والشافعي أظن يقدم حديث أبي هريرة صحيحين نعم في الصحيحين وما بعدين من الخطايا. وهو ذكر على القاعدة أنه من السنن المتنوعة لكن هل السنن المتنوعة يشرع الجمع بينها ولا يشرع تلفيق قصدك؟ مو التلفيق الجمع يعني إذكار ركوع وسجود هل لو أن يأتي بأكثر من ذكر في السجود في الركوع أو السجود الواحد؟ لا يعني هل يجمع بينه ولا يجمع؟ هذه ذكرها ابن رجب رحمه الله قاعدة أن الأذكار متنوعة إذا قلنا بالتنويع فهل يجمع بينها أو لا يجمع؟ الظاهر والله أعلم ينظر إلى كل مسألة على حدة. ففي الركوع مثلا له أن يجمع خاصة إذا أطال الإمام فله أن يقول سبحان ربي العظيم وله يقول اللهم لك ركعت وله أن يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الركوع فعظموا فيه الرب وهذا كل من التعظيم. في الأذان مثلا لم يرد أن يؤذن بأكثر من صيغة وذلك إما يؤذن بأذان بلال أو يؤذن بأذان ابن مكتوم. طيب في الاستفتاح هنا ما هو أكثر من صيغة؟ سنة فاتة محلوة ستكون سنة فاتة محلوة. لا يعني هل له هنا يأتي بأكثر من ذكر أكثر من دعاء في هذا الموطن؟ إذا استفتح مرة شيخ استغرق وقت الاستفتاح فصار كالمسبوق مثلا اللي أدرك الإمام في بعد الاستفتاح. حتى الركوع إذا قال الركوع مرة استغرق ما قال فاتحة لحين ما ضاعف أي ما قال هذا يعني ما زال الظاهر والله أعلم أنه لا يجمع لحديث أبي هريرة قال سكت هنيه فدل عنها والسكوت يسير وهو إذا جمع قد يطير في السكوت. وذلك ينظر إلى كل ذكر كل حالة في على حسبها على حسب الأدلة. شوف الحاشي يقول في الغنية يكره إصاق الحنكي بالصدر. شيخ بحث فيها صراحة أظن في الكشاف يقول بكراهة الصحابة له الحسن البصري. حسن الصحابة. الحسن ينقل كراهة الصحابة لإلصاق الحنك في الصدر. أيه. ما فهمت وجهه شيخ. ليش؟ طيب قصدك؟ إيه كذي في النظر. في المسجد. ما عاد يورش وجه الكراهة لا قد على الكسل يعني أو على. شيخ ولا يعيق القراءة. لا ما يعيق. صالح جدو. لا ما يعيق القراءة. بس شوف قال الحسن ها كل هذا كثير من المسائل في المذهب يرجع أهل العلم إلى ما وجد فيه إمام أحمد أقوال من الصحابة يأخذ أقوال التابعين هذا يدعي التمسك بالآثار قد يكون منه قصد الحسن روى عن الصحابة شيخ حتى هذه تحت الزرة نفس الطريقة لا بس ما يصح ترى عندهم شيخ حديث أظن سعيد حديث سعيد فعل سعيد مسيد من غلطان هيا لكن عندنا سنة الآن هم يجبرون فيها شيخ حديث ضعيف مثل استقبال الميت لقبلات اي احسن لكن لو ما عندنا إلا أثر عليه نعم قد يأخذ به لكن عندنا أثر الخزيمة ما أدري ليش رجحوا فعلا الأثر غريبة وعندنا حديث اللي هو وضع على الذراع وهذا ما يتأتى إلا في الصورة شوف بالنسبة لترجيح الأثر ذكر الشيخ السكير أن رجح المذهب ابن القيم أي أثر؟ الاستفتاح أيه. ذكر قال لاشتماله على المحامد أكثر من غيره قال ذك رجح ابن القيم في زاد المعاد في أكثر من 10 أوجه أيه. من يقول أن عمر ذكر على المنبر هذا التعليم منها إقرار الصحابة له ويقع هو عموما المذهب قاعدتهم في ذلك الترجيح صاحب الكشاف يقول ان قد انعقد عن الاجماع السكوتي لمن غلطان اي ذلك اقول لك مذهب اختارون الترجيح ذلك حتى في لا انا اختار هذا بلال في تشهد مسعود شيخ ما يرقون كان اذا بتشهد اقل صيغه التشهد كانهم لفقوا كله هذا في الواجب قبل المجزء لكن في المستحب لا نصون عن الاجماع السكوتي قال رحمه الله تعالى ثم يستعيد ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة يعني ثم يستعيد ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعاذة سنة الله تبارك وتعالى ومستعد بالله نشط الرجيم وفقه الجماهير خلاف الظاهرية قال ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنا ذكر بعض أحكام البسمل قال وهي قرآن آية منه نزل فصل بين الصور هم يختلفون هذه البسملة آية مستقلة نزلت فصل بين الصور أو آية في كل صورة كقول الشافعي ولذلك المذهب وأكثر شيخ الصلاة منها آية مستقلة نزلت الفصل بين الصور وليست آية من الفاتحة مع اتفاق من ليست آية في براءة وأنها آية في النمل اختلفوا فيما عداها ويختار شيخ الصلاة منها رحمه الله هو المذهب أنها آية واحدة نزلت الفصل بين الصور ويدعنا ليست من الفاتحة حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل من الأدلة التي ذكروها بأن ليست آية قالوا للإجماع الجواز على قالوا دليل على اسم القرآن الخلاف اللي وقع فيها القرآن قطعي القرآن قطعي بعض القراءات فيها الوصل حمزة يصل بين السورتين أيه وصلك بين السورتين فصاحة فأكن رمز حمزة عند شاذ اللي أذكره الشيخ لمي رحمه الله في مذكرة لما ذكر البسملة قال لا يمنع أن تكون آية في بعض القراءات ويسري آية في بعض القراءات. شيخ هو حمزة سجلنا يصل عندهم في أكثر من قارئ لهم وجه بس حمزة بس الوصل بس إذا مثلا إذا يصل إذا كان على ترتيب السور بالمصحف. أما إذا مثلا تبي تقرأ مثلا توبة بعدين يوسف مثلا لازم تبسمل يعني إذا كان على خلاف الترتيب يعني مثلا عكس الترتيب أنا ما عكست إذا عكست مثال لازم تبسمل كل قراءة كل قراءة وجوبا هم على حكم البسملة. قلت شيخ الأمير رحمه الله يرجح هذا الشيء يقول لا يمنع أن تكون آية في بعض الصور وليس في بعض القراءات وليس في آية في بعض القراءات ويستدل رحمه الله ذكر شيء والله أمثلة أن بعض القراءات فيها زيادة حرف الواو إن الله هو العزيز الحميد وسارعوا في سارع سارعوا وسارعوا الواو هذا القانون يحدثها ذكر في الحديث نعم. بعد فإن الله هو الغني الحميد وثمان مواضع في الحديث آخر الحديث يحذف هو نافع إن الله هو الغني الحميد الغني الحميد يحذف أي هذا فيقول ما يعارض أنها تكون زيادة في بعض القراءات. طيب قال رحمه الله نزل فصل بين الصور رأي وبراءة أكل حين اختلي يعني أهل أن يتمشون الحكم في عدد ذكره براءة وقيل أنها وصورة الأنفال واحدة وقيل أن شك الصحابة هل هي صورة مفصلة أو تابعة لها بعضهم يقول أنها نزلت الفاضحة نزلت في فرح ما في غيب السيف لكن هذا والله أعلم لا دليل عليه يكون نزلت في السيف صورة المنافقين سمي بهذا الاسم فوضحتهم مع ذلك يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله أعلم من الحكم. قال فليكن ابتداؤه شاطب الشيخ يرجح تنزيل السيف واللي تنزيلها بالسيف لا اسمه بسملة لكن طيب صورة المنافقين شيخ رواية كلهم شيخ أبناها الرواية طيب غير براءة فيكره ابتداء هذه يكره ابتداء البسملة في صورة براءة لعدم ناقله. قال ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا يعني سرا تعود على الاستفتاح وهذا واضح حديث أبي هريرة وتعود على التعوذ واضح أيضا وهذا بالإجماع لكن اختلف في البسملة وخلاف سيتينا أو في هل الإمام يجهر فيها أو لا والمذهب لا يجهر بالبسملة لحديث أنس صدق خلاف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر فكانوا يبدأون يفتحون قراءة به الحمد لله رب العالمين في رواية مساء كانوا يسرون وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يستحب الجهر أحيانا لفح التأليف هذا يأتينا إن شاء الله. قال ويخير في غير صلاته في الجهر للبسملة يعني في بعض القراءات أو بعض القراء مثلا من تختم عليه في وجه عندهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل صورتين منفصل كأنه أي من الضحى هذا منفصل أي الضحى هذا يجوز تيبها في الصلاة في الصلاة هم يقولونها بالش اسمه من تقرأ عليه بس بالصلاة تيبها ما هاتي وراش وجه عد الصلاة ما تأتي بها الله الله ما تأتي بها الصلاة ما يعد توقيف وإن كانوا ذيك المشروع في الجملة يعني بس إذا متلقيها على سند يعني وجه وصل بين الصورتين لا بس التكبير بينهم تكبير يكبرون اي ما اعتبرك الله والله. طيب قالوا يخير في غير صلاته بالجهر بالبسملة يعني إذا كان يقرأ في غير الصلاة وليست البسملة من فاتحة ذكرها وتستحب عند فعل كل مهم وهذا يعني البسملة ورد أنها شرط في الذبح ورد أنها سنة على الرواية أخرى في المذهب في الوضوء وورد أنها واجبة على رواية المذهب وكذلك في التسمية يعني القول بأن التسمية قبل الأكل واجبة وهم يقولون يكره ينصون على الأذان مؤذن فقال ينصون على المؤذن يكره يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ثم يؤذن ليش مو بدعة شيخ هو إذا قصد هذا الوقت تخصيص قد يقال البدعة لكن قصد استعانة بالله عز وجل عند كل فعل فهم ينصون في هذا في المدان على الكراهة رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة تامة بتجديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة ويقرأها. قال لهم أيضا الفاتحة تشديداتها وهي ركن في كل ركعة، وهذا المذهب أنها ركن نسبة للإمام والمنفرد، وأما المأموم سيأتينا في صلاة جماعة أنه هل رفعت؟ لا أحد منا. أنا أشوف أنا الساعة 9:30 راح أكون في حولي، مناسب؟ شلون؟ أنت وين مكانك؟ وين محلك أنت؟ خلاص أنا أتصل لك، ممتاز. اسمعني أنت تروح للذهبي؟ حمادة موجود؟ أنت عند الذهبي الحين؟ إنزين، قول حق حمادة أنا ممكن أحول المبلغ، أنا حمادة ضايفة عندي، أحول المبلغ وأنت تدخل من حمادة. خل أنا أكلم حمادة. يلا ماشي. طيب قالوا هي ركن في ركعة سيأتي، قالوا هي أفضل صورة، الفاتحة أفضل صورة، وفي الحديث قالوا آية الكرسي أعظم آية، الحديث مان كذلك، لهنك العلم أبا المنذر. قالوا وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءته الصلاة وبكتابته في المصاحف، وفيها 11 تشديدة. نعم سيأتي نص على 11 تشديدة ويشير لنا كل تشديدة من زيادة حرف فلا يجوز الإخلاء بتشديدة. نعم. في قراءة السوسي يدغى مثلين الرحمن الرحيم ملك إيه بس جابي حرف يعني إيه بس يزيد كذي راح نزيد ليش زيد يزيد تشديد قصدك إيه قال فإن قطعها بذكرين أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها فإن كان مشروعا كسؤال رحمة عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت استماع قراءة إمامه وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد. قال يستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام. قال رحمه الله يقرأها أي الفاتحة مرتبة لأنها توقيف متوالية أي لا يجب قطعها، ثم فرع على التوالي قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، لأنه تشترط مواصلة. قاعد عندنا أن كل عباد مركب من أجزاء يشترط الترتيب والموالاة إلى لدليل. قال فإن كان مشروعا أي كان قطع السؤال أو قطع الموالاة مشروع كسؤال الرحمة، مثلا قال اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. قال عند تلاوة آية الرحمة أو كالسكوت لاستماع قراءة إمامه أي لو أن الإمام يقرأ الصورة التي بعد الفاتحة، هو سيقرأ الفاتحة الآن، فهو قرأ الحمد لله رب العالمين والإمام ساكت، ثم الإمام تكلم قل هو الله أحد، سكت الإمام فهو يكمل، فيسكت لماذا؟ لاستماع الإمام. قال وكسجوده لتلاوة مع إمامه، شو صورة هذه؟ لو بدأ شيخ آية سجدة أحسن، يعني لو قرأ الإمام الصورة فيها سجدة وهو ما زال يقرأ الفاتحة، ففي نصف الفاتحة سجد الإمام يسجد معه ثم يكون الفاتحة ولا يستنف. قال لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا أي سواء طال الفصل أو لم يطل، لماذا؟ لأنه سكوت مشروع. قال أو ترك من التشديد، يعني التشديد من زيادة الحرف، أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد. أما المأموم ماذا لا يعيد؟ قراءة الإمام له. أحسنت، إن المذهب سيأتينا أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن يستحب له في سكتات الإمام وفي السرية، وعلى هذا الاستحباب لو تركها أصلا ما تجب عليه ولا يلزمه شيء. قال ويستحب أن يقرأها مرتلة مجودة بصوت حسن معربة أي لا يقف عند كلمة إلا بإعراب أهدنا الصراط مستقيما إلى آخره. قال يقف عند كل آية، وهذا كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية كما في حديث حذيفة وحديث عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية. كان يقف عند العفو شيخ يقف عند كل آية ويعرب آخر الحرف؟ لا يعني شيخ لو أردت مثلا أن أقف على هدينا الصراط المستقيم ما أقرأ شيخ هدينا الصراط المستقيم، أقول هدينا الصراط المستقيمة كذي؟ أي ما أدري والله هذا ترى لهم وجه شيخ هو ظاهر. ها بعضهم مثلا عندهم اختلاس، إذا تبي توقف تبي تبين قراءة عندهم كان هدينا الصراط المستقيمة تواقف اختلاسه ايه. لكن شو يقول حاشية شيخ؟ يقول يقول يقول بتخفيف الراء على معربة فلا يسكن الكاف من مالك والنون من الذين ونحو ذلك محسنة مفصحة غير ملحون فيها قل زين وصلتكم بالقرآن. يقف عند كل آية كأن شيخ السكير فسر معربة بيقف كل آية عند كل آية. يقول إن كانت متعلقة مما بعدها فإن يعني قراءتها صلى الله عليه وسلم كانت مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. قال الشيخ بعدين قالت مسلمة كان يقطع قراءته آية كان يقطع قراءته آية آية. قال الشيخ وقوف القارئ على رؤوس الآية سنة وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف غير ذلك. والله محتمل ما أدري واش يعني يحتمل معربة في غير ما يقف عليه لأن الأصل عند الوقوف يقع على الساكن. شيخهم عندهم إذا أسكنت مثلا قرأت مثلا الحرف ساكن وهو متحرك ما تطول به الصلاة على المدار حرف ساكن؟ إي مثلا قلت الحمد لله رب العالمين عندهم ما تبطل بها الصلاة ما ما ما ما غير المعنى ما غير ما حد هم يرون لو سقط حرف يبطل تبطل به الصلاة اي لكن عموما ما تغير المعنى او تغير حرف او وسط حرف خلاص. بس يعني اذا فسرناها ان هذه ما تبطل بها الصلاة فتكون معربة في غير الوقف ان ياتي بالحركات بالوقف يأتي بالسكون. أي نقصد هذا طبعا كقراءته عليه السلام كما جاء في الحديث. على كل حال حيث مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته. وشيخ الإسلام تيمية كما ذكر من حاشي شيخ الإسلام تيمية يرى أن الوقف على كل آية ولو كانت الآية الثانية مرتبطة بالأولى كارتباط مثلا البدل الفاتحة يا كان عبده يا كان أهدنا الصراط المستقيم صراطة اللي نعمت عليه في التفسير ولو كان ارتباط أكبر من هذا في ارتباط في هود هود ولا إني براء مما لا تشركون من دوني تشركون من دوني فكيدوني جميعا يعني أحسنت يكيدون جميعا هما هذه الارتباط أنا واضح لكن مع ذلك على كلام شيخ الإسلام أنه يستحب الوقف عند كل آية ولو كانت الآية الأولى الارتباط بالآية الثانية حتى لو يمستثنى مستثنى لكن هو القرآن شلون براء مما تشركون من دوني صح لكن شنو مستثنى مثلا على كل شخص يطلق القاعدة مطلقة شيخنا بعضهم عندهم مصحف للمدنيين مصحف للكوفيين فمثلا صراط الذين أنعمت عليهم حفص يقولك لا توقف مو آية أما المدنيين توقف فيها يقولك قف صراط الذين أنعمت عليهم خلونك توقف القراءة يعني. إذا كان في واحد سوري على خير أصلنا رسالة بحث فيقف عند هذه ما يقف ذكر الخلاف ولغوي يعني له القرآن وشوف يعني طالب علم شوف رجحنا الكل جائز يعني سواء على هذا على مدنيين وعلى غيره سنقولنا أنها آية أو جزء آية شيخ أنا مو فاهم سالفة المصحف العثماني شلون كتبوا المصاحف هذه ليش مصحف الكوفيين ليش مصحف للمدنيين في الآيات بس الفاتحة يمكن يفرق الآيات في غير فاتحة لا أتوقع في غيرها ترتيب الآيات كان في غيرها الفاتحة ما على يعني مو الرسم العثماني وغيره عمنا على الرسم لكن الآيات بناء الفاتحة بناء على خلاف في البسملة هي سبع آيات باتفاق لكن إذا شلت البسملة فلا بد تفصل هذه شوف بعضهم بالمصاحف حط بسم الله الرحمن الرحيم واحد بس الفاتحة، معنى قول الشافعي كل السور ما يشون هذا يمكن ايش واحد احنا قران مرسل الايات طيب خلناها. قال ويكره الافراط والتشديد والمد، هذا واضح لانه ليس في القراءه اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلنا نقف عند هذا. ستي يا مسافر انا تشوف عاد عقب تبون سلام بدينا نوقف. شيخنا عندي سؤال، كان في تاريخ اي شيخ اذا قاعد ابحث مساله تاريخيه حدث تاريخي حصل شيخ، ورحت الكتب المشهوره يعني طبري تاريخ دمشق وحققت اسانيدها، يكفي شيخ الحادثه هذه ولا شيخ لازم اروح الكتب يعني؟ ما ادري شيخ وين اروح يعني، مثلا كتب الحديث يعني غالبا نجمع طرق من كتب المشهوره وخلاص. لا يعني ما في اسناد يعني بيجمع طرق شيخ من كتب الحادث التاريخيه. لا اسناد يعني ولا اسناد سمى اسانيد شيخي ايه شوف كتب تاريخ مسند يعني بس كوي مضانها وثاني يعني الشيخ يعني شنو كتب المشهورة اللي تكفيني خلاص باعتبر اني استوعبت المسألة بحثا يعني تاريخ مثل تاريخ طبري تاريخ بغداد بداية والنهاية كتاب من الأثير شو اسمه مو الكامل كامل في تاريخ المملوك لا عندك هذا تاريخ الطبري وبداية النهاية لأنها يذكرون بس عن البعض بس أحيانا تجد لها أثر أصل في السنن والمسانيد. شيخ تفضل أن يسوون بابايات الحكايات التاريخية يعني وايد الحين أبي نهب حق اليهال في بعض الإسلامي وكذي سقوط الأرض خلوه إسلامي والله ابتداء يعني أنت تقول أن عندك عيال جهال تشتري لهم شك والله هم شايفين لكن ابتداء العمل واحد يسألك أنا بأجل عمل لا في رسم يعني يدخل في إشكال الرسم ذكر